يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 19 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية. درسنا سنتحدث فيه ونتدارس ما بدأناه من قبل ونستكمل اليوم. بدأنا الحديث عن الفعل المضارع في الدروس السابقة، عن الفعل المضارع، وتحدثنا عن أحوال الفعل المضارع، وقلنا إنه يكون معربا ويكون مبنيا. يكون مبنيا في حالين: الحال الأولى أن تتصل به نون التوكيد فيبنى حينئذ على الفتح، والحال الثانية أن يبنى على السكون، وذلك إذا اتصلت به نون الإناث. وفيما عدا هاتين الحالين يكون الفعل المضارع معربا. وحينما يكون معربا، أي لم تتصل به نون التوكيد ولم تتصل به نون الإناث، فإنه إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. يكون مرفوعا إذا لم يتقدمه ناصب أو جازم، إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم فإنه يكون مرفوعا. إذن رفعه لأنه خلا من الناصب والجازم. وذكرنا أحوال الرفع، متى يكون مرفوعا بالضمة، يعني تكون علامة الرفع فيه الضمة، ومتى تكون علامة الرفع فيه ثبوت النون، متى يكون مرفوعا وتكون علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة، ومتى يكون مرفوعا وتكون علامة الرفع فيه الضمة المقدرة. فقلنا يكون مرفوعا بضمة ظاهرة إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، ويكون مرفوعا بضمة مقدرة إذا كان معتل الآخر، معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء، يخشى ويدعو ويرمي، فإنه يكون مرفوعا بضمة مقدرة. ويكون مرفوعا بثبوت النون، وذلك في الأفعال الخمسة التي يعني يكون فيها الفعل متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث المخاطبة: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. فهذه تكون مرفوعة إذا لم يتقدمها ناصب ولا جازم، وتكون علامة الرفع في هذه الأفعال ثبوت النون، ثبوت النون. وبدأنا أيضا الحديث في الدرس الماضي عن النصب وعلامات النصب وأدوات النصب، فنستكمل بإذن الله، ولكن لعلنا نعيد ما بدأناه بإيجاز فيما يتعلق بأدوات النصب في لوحة التعليم بإذن الله عز وجل. نقول: يوصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب، يكون منصوبا إذا سبق بناصب. لكن ما هو هذا الناصب؟ ما هي الأدوات التي تنصب الفعل المضارع؟ هذا ما يعني سيكون محور هذا الدرس بإذن الله عز وجل. أم الباب في الأدوات هي أن المصدرية، أن المصدرية. إذا سبق الفعل بأن المصدرية فإنه يكون منصوبا، فإنه يكون منصوبا. ونأخذ على ذلك بعض الأمثلة. نقول أن المصدرية منه قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، أن يكفروا وأن ينزل، هنا فعلان مضارعان سبقا بأن المصدرية، أن يكفروا وأن ينزل، وأن ينزل، فإذا يكفر وينزل. هنا فعل مضارع مسبوق بأن المصدرية منصوب لأنه سبق بناصب فهو منصوب. ما علامة النصب فيه هنا؟ علامة النصب فيه هنا حذف النون كما أشرنا في الدرس الماضي. وهنا أن ينزل فعل مضارع منصوب بأن هذه المصدرية، أن المصدرية، وعلامة النصب فيه الفتحة. فهنا علامة النصب مختلفة عن علامة النصب هنا. هنا لأن ينزل الفعل صحيح الآخر فهو علامة النصب فيه الفتحة كما هو معلوم أن ينزل. وهنا لما اتصلت به واو الجماعة أصبح من الأفعال الخمسة، من الأمثلة الخمسة، فهنا علامة النصب فيه، علامة النصب فيه حذف النون، علامة النصب فيه حذف النون. وهنا أريد أن أشير إلى أمر مهم، أن هذه المصدرية هي أم الباب لأنها تعمل إذا كانت ظاهرة، وتعمل أحيانا وهي مضمرة، فتكون مضمرة في أحوال فتعمل وهي مضمرة، ولذلك جعلت هي أم الباب في أدوات النصب، في أدوات النصب. لكننا الآن مع الظاهرة الآن التي تأتي ظاهرة، فينصب الفعل المضارع بعد أن المصدرية، بعد أن المصدرية، فيكون منصوبا وتكون علامة النصب فيه الفتحة أو حذف النون كما بينا. لكن هنا أيضا نحتاج أن نقف وقفة مع أن المصدرية التي تسبق الفعل المضارع. أن المصدرية إذا أردنا التفصيل والتدقيق، أن المصدرية إذا جاءت قبل الفعل المضارع لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن تسبق بما يدل على اليقين، بما يدل على العلم أو اليقين. فهنا إذا سبقت أن، إذا جاءت أن وبعدها فعل مضارع ولكنها هي مسبوقة بما يدل على العلم واليقين، بفعل يدل على العلم واليقين، فإن أن هذه ليست هي الناصبة. هذا أمر مهم، ليست هي الناصبة. يعني يأتيك أن وتأتي بعدها ويأتي بعدها فعل مضارع وهذا الفعل المضارع ليس منصوبا، وذلك في أي حال؟ إذا كانت أن هذه مسبوقة بفعل يدل على العلم واليقين. طيب ما هي إذن؟ ليست الناصبة. ما هي إذن؟ هي أن المخففة من الثقيلة، أن الثقيلة خففت فصارت أن التي تدل على التأكيد، فهي ليست أن الناصبة. مثال ذلك قول الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى. لاحظوا علم فعل يدل على العلم واليقين وبعدين أن وبعدين فعل مضارع سيكون. فهنا أن هذه ليست هي الناصبة وإنما هذه المخففة من الثقيلة، ولا تنصب ولا ينصب الفعل المضارع بعدها. طيب هي أن المخففة من الثقيلة تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير الشان محذوف، والجملة في موضع خبر أن، خبر أن مرفوع، فهي ليست أن الناصبة التي معنا، نقول هذا لنميز بين، لأنه سيأتيني إنسان ويقول أنت تقول إنه أن إذا جاءت قبل الفعل المضارع ينصب، طيب الله عز وجل يقول علم أن سيكون، نقول هذه ليست أن الناصبة وإنما هي أن المخففة من الثقيلة. إذن الحال الأولى إذا سبقت أن بما يدل على العلم أو اليقين فهي ليست الناصبة وإنما هي المخففة من الثقيلة، وإنما هي المخففة من الثقيلة. نذكر إن شاء الله الحالة الثانية والحالة الثالثة لأن التي تسبق الفعل المضارع بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث أيها الإخوة. بدأنا الكلام قبل الفاصل عن أن التي تسبق الفعل المضارع، فقلنا إن لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تسبق بما يدل على العلم أو اليقين، فهنا نعتبر أن هذه ليست هي الناصبة، فالفعل المضارع بعدها ليس منصوبا وإنما هي المخففة من الثقيلة. الحال الثانية أن تسبق بما يدل على الظن أو الرجحان، ليس اليقين إنما الظن أو الرجحان، فهنا يجوز لنا أن نعدها هي الناصبة، نعدها هي الناصبة فينصب الفعل المضارع بعدها، ويجوز لنا أن نعدها المخففة من الثقيلة فلا ينصب الفعل بعدها وإنما يرفع. والأكثر في كلام العرب والأكثر أنها ناصبة، أن تستعمل ناصبة إذا سبقت بما يدل على الظن أو الرجحان، ليس اليقين إنما الظن. إذا سبقت بالظن فهنا يجوز لنا أن نجعلها أن المخففة من الثقيلة فنرفع الفعل بعدها، ويجوز لنا أن نجعلها أن الناصبة المصدرية الناصبة فينصب الفعل بعدها، فينصب الفعل بعدها. يجوز لنا الوجهان، لكن الأكثر والأرجح الأكثر يعني النصب. ولذلك في قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب، انتبهوا أحسب، إذن جاء الفعل الذي يدل على الرجحان. أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا، انظروا إلى أن وجاء بعدها الفعل المضارع يتركوا، والفعل هنا منصوب، والفعل هنا منصوب، فالفعل فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة. وفي آية أخرى قال الله عز وجل حسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون، فهنا أن جاءت قبل الفعل المضارع وسبقت بالفعل حسب الذي يدل على الرجحان، يدل على يعني الرجحان، فهنا وحسبوا ألا تكون فتنة، ما يدل على الظن، حسبوا حسبوا ألا تكون، فهنا الفعل المضارع منصوب. وجاء في قراءة أخرى وحسبوا ألا تكون، فإذا كان الفعل مرفوعا فأن هي المخففة من الثقيلة، وإذا كان منصوبا فأن هي الناصبة. فإذا الحالة الثانية إذا سبقت بما يدل على الظن فيجوز فيها الوجهان، النصب ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة فيرفع الفعل المضارع بعدها. الحال الثالثة، الحال الثالثة ألا تسبق بما يدل على العلم ولا تسبق بما يدل على الظن، هنا تكون هي الناصبة، تكون هي الناصبة. إذن هذه حالات أن المصدرية. الأداة الثانية من أدوات، سيأتي معنا يأتي معنا الحديث عن أن، لكن أن ليست الظاهرة وإنما أو المظهرة وإنما المضمرة. هنا لن، قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. هنا لو سألت سؤالا كم فعلا مضارعا في هذه الآية ستقولون هنا فعلان، الأول يستنكف فهو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، فسبق بلن ونصب فيكون منصوبا وعلامة نصب الفتحة. وعندنا أيضا فعل آخر مضارع وهو يكون سبق بأن المصدرية فنصب يكون لن يستنكف المسيح أن يكون، فهنا الشاهد عندنا في أول الآية لن يستنكف، فهنا سبقت سبق الفعل المضارع بلن فنصب، إذن من أدوات النصب لن. كذلك أيضا قالوا كي، يعني هنا ذكرت من الأدوات أنها كي، كقوله تعالى لكي لا يكون، ولاحظوا هنا قد يأتي الفعل المضارع قبله لا النافية، ولا النافية لا تعمل شيئا، وما قبل لا النافية يمكن أن يعمل في الفعل المضارع، فهنا منصوب الفعل المضارع يكون منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، حتى تعلموا، فهنا الفعل المضارع تعلم جاء بعد حتى، جاء بعد حتى، فهنا الفعل المضارع منصوب. وكذلك أيضا حتى تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. فإذا عندنا هنا فعلان مضارعان منصوبان سبقا بحتى، سبقا بحتى، فهما منصوبان لأنهما مسبوقان، لأنهما مسبوقان بحتى. وهناك من يكون أدق في التعبير فيقول إن حتى هذه ليست هي التي نصبت الفعل المضارع، وإنما الناصب هو أن المضمرة بعد حتى، أن المضمرة بعد حتى، فإذا أن المضمرة بعد حتى هي التي نصبت هذا الفعل المضارع. وسواء قلنا إن الناصب حتى أو أن، الذي يهمنا أن الفعل المضارع جاء منصوبا، جاء منصوبا، لكن ما علامة نصبه؟ علامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف النون، تعلم تغتسل، تعلم تغتسل. لماذا حذف النون؟ لأنه فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، فهنا هو من الأمثلة الخمسة ونصبه يكون بحذف، بحذف النون. طيب ننتقل أيها الإخوة إلى الحديث عن الفعل المضارع الذي يقع بعد اللام، الذي يقع بعد اللام. اللام هذه التي تسبق الفعل المضارع قد تكون قد تدل على التعليل وقد تسمى في حال أخرى لام الجحود، يعني عندنا لام التعليل وعندنا لام الجحود، وهي في الحقيقة هي اللام الجارة، لام الجر، لكنها قد تكون للتعليل وقد تكون للجحود وقد تكون لغير ذلك كما سيأتي معنا. ولذلك قالوا إن الفعل المضارع الذي بعد اللام منصوب بأن المصدرية، منصوب بأن المصدرية المضمرة، المضمرة بعد لام التعليل، المضمرة بعد لام الجحود. اللام أيها الإخوة التي تسبق الفعل المضارع، التي تسبق الفعل المضارع هذه، طبعا سيقول قائل لماذا قلت لام الجر؟ لأن في الحقيقة هي لام الجر، وما بعدها يؤول بالمصدر في موضع جر، في موضع جر، لكن لا يهمنا هذا، هذا تفصيل يعني ليس هذا يعني مجاله، ولكن نقول إن الفعل المضارع إذا جاء بعد اللام، بعد اللام فله ثلاث حالات. فعل المضارع إذا جاء بعد اللام فله ثلاث حالات، نعرف هذه الحالات إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة والأخوات، إذا جاءنا فعل مضارع مسبوق باللام، فهذه اللام إما أن تدل على الجحود، وإما أن تدل على التعليل، وإما أن تدل على غير ذلك. فما هي أحوال الفعل المضارع إذا سبق باللام؟ إذا سبق باللام فله ثلاث حالات: إما أن يكون الفعل المضارع هذا إما أن يكون منصوبا بأن المضمرة بعد اللام وجوبا، يعني يجب أن تضمر اللام، يجب أن تضمر أن ولا تظهر، يجب أن تضمر أن ولا تظهر. إذن أن هنا تأتي تعمل في الفعل المضارع لكنها مضمرة، الصورة عندنا الملفوظ بها لام وبعدها الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع يكون منصوبا، ويكون منصوبا بأن المضمرة، وهذا الإضمار واجب، وذلك في لام الجحود. لام الجحود هذه اللام تفيد الإنكار، تسمى لام الجحود، وتأتي بعد كان المنفية، وتأتي بعد كان المنفية. إذن تأتي كان منفية قبلها نفي، وبعدين تأتي اللام، ثم يأتي الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع يكون منصوبا بأن المضمرة بعد هذه اللام التي تسمى لام الجحود. لام الجحود ما علامتها؟ أنها تسبق بما كان، ما كان، لم يكن، لم يكن، ما كان. إذن يأتي ما كان أو لم يكن، وتأتي بعد ذلك اللام ثم الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع منصوب. بعضهم يقول أنه منصوب بلام الجحود، ها؟ لكن الأدق أن نقول منصوب بأن المضمرة بعد لام الجحود، مضمرة وجوبا. ما أمثلتها؟ قول الله عز وجل: لم يكن الله ليغفر لهم وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم. فهنا يعذب فعل مضارع منصوب باللام، أو منصوب بأن المضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة. لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر فعل مضارع، فعل مضارع منصوب، منصوب جاء بعد اللام، لام الجحود، لأن لام الجحود هذه سبقت بكون منفي، بكان المنفية. لم يكن الله ليغفر لهم، فهذه لام الجحود، لام الجحود تسمى لام الجحود، فالفعل المضارع بعدها منصوب. طيب، الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون هذه اللام جاء بعدها نفي، جاء بعدها نفي، حرف نفي. فهنا لابد أن تظهر أن، لابد، يجب إظهار أن، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا، لي هذه اللام وأن بعدين لا النافية. فإذا سبق الفعل حرف نفي لا، فيجب أن تظهر النون. لئلا، هي تكتب لئلا بصورة لام وهمزة ولام، لكنها هي في الحقيقة لام ثم أن ثم لا. لئلا يكون، فيكون فعل مضارع منصوب بأن، هو جاء قبلها اللام لكن منصوب بأن، ويجب إظهار هذه، إظهار هذا الحرف اللي هو أن، لئلا يكون. الحالة الثالثة: يجوز الإظهار والإضمار، وذلك إذا كانت اللام غير منفية ولم تكن للجحود، ولم تكن للجحود. مثال ذلك لام التعليل، لام التعليل. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. فهنا يعني لام، هذه لام التعليل. ومنه أيضا قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين، لتبين. فهنا لتبين لام، لام التعليل، وتبين فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قد تكون اللام ليست للتعليل، قد تكون للعاقبة، للعاقبة ليست للتعليل، ليس لبيان السبب ولبيان العلة، وإنما للعاقبة. وذلك مثل قول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا هم ما التقطوه بسبب أنهم يريدون أن يكون عدوا، وإنما هذه عاقبة ذلك أنه سيكون عدوا، وتسمى لام العاقبة. فهذه أيضا يأتي الفعل المضارع وبعدها منصوب بأن، بأن المضمرة. هذا الإضمار جائز، هذا الإضمار جائز، لأنني يمكن في الكلام أن أقول مثلا: أتيتك لتكرمني، لتكرمني. ويجوز أن أقول: أتيتك لأن تكرمني، لأن تكرمني. ولذلك جاء في القرآن مرة مظهرة ومرة مضمرة: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم، لنسلم هنا لام ثم بعدها الفعل المضارع منصوب. وهناك في آية أخرى وأمرت لأن أكون، وأمرت لأن أكون، فظهرت هنا أن. فإذا الفعل المضارع إذا سبق باللام فقد تكون هذه اللام تدل على الجحود، وذلك بعد كان المنفية، فيجب إضمار أن. وقد يكون الفعل منفيا، فعل مضارع نفسه سبق بنفي فتظهر أن لئلا يكون للناس على الله حجة. وفيما عدا هذين الموضعين يجوز الإضمار والإظهار، قد تكون اللام للتعليل كما ذكرنا، وقد تكون للعاقبة، وقد تكون لغير ذلك، وقد تكون لغير ذلك. طيب نكمل الأدوات. عندنا فاء السببية، وتعني أن ما قبلها سبب لما بعدها، وهذه فاء السببية تسبق في العادة بنفي أو طلب أو نهي أو ما أشبه ذلك. قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، وهنا نهي، ولا تنازعوا فتفشلوا. الفاء هذه سببية، الفاء هذه سببية. فالفعل المضارع هنا منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والصواب أن نقول إن أو الأصوب والأدق، الأدق أن نقول إن الفعل هنا منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، أن المضمرة بعد فاء السببية، وهذه فاء السببية تسبق بنفي أو طلب. لا يقضى عليهم، هذا نفي، لا يقضى عليهم فيموتوا، فيموتوا، يموتوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون. هنا منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون، لكن هنا مسبوق بنهي، ولا تنازعوا فتفشلوا. الحرف الذي بعده أو بشرط أن تكون بمعنى إلى أن، إلى أن. مثاله أظل أطالب أو أنال حقي، يعني أظل أطالب إلى أن أنال حقي، إلى أن أنال حقي. فهنا أو بمعنى إلى أن، فهنا الفعل جاء بعدها الفعل المضارع منصوبا، الفعل المضارع جاء منصوبا، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. وكذلك أيضا قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني لأستسهلن الأمور الصعبة إلى أن يأتيني الموت، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. فأو هنا بمعنى إلى أن، فجاء الفعل المضارع بعدها، الفعل المضارع جاء بعدها منصوبا، الفعل المضارع جاء بعدها منصوبا. إذن هذه هي يعني أدوات النصب، أدوات النصب بإجمال، أن المصدرية وتعمل ظاهرة ومضمرة ولها أحوال، ويتنبه إلى أنها إذا سبقت بما يدل على العلم أو اليقين فإنها لا ليست هي الناصبة، ونميز بينها وبين أن المخففة من الثقيلة، وكذلك لن الناصبة، وكي، وحتى، واللام، واللام لها أحوال، لام التعليل ولام الجحود، وقد تكون لام العاقبة. وهي في الحقيقة الفعل المضارع يكون بعدها منصوبا بأن المضمرة، قد يكون الإضمار واجب، وقد يكون الإضمار جائزا، وقد يكون الإضمار جائزا. وتسمى لام التعليل أو لام الجحود، متى تسمى لام الجحود؟ إذا سبقت بكان المنفية، إذا سبقت بكان المنفية. وما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر، ليغفر لهم، فهذه تسمى لام الجحود. ولام التعليل التي تدل على علة الشيء، أن هذا علة لهذا، فهذه تسمى لام التعليل. لكن الحقيقة أنها كلها لام الجر، معانيها تختلف، معانيها تختلف. وقد تكون كما ذكرنا تكون للعاقبة، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. كذلك فاء السببية، هذه إذا سبقت الفاء السببية بنفي أو نهي فإنها تنصب، أو فإن الفعل المضارع يأتي بعدها منصوبا، يأتي بعدها منصوبا بأن المضمرة بعد هذه الفاء. وكذلك أو إذا كانت بمعنى